في رقصة ورقصة لا تنتهي فأغرقت خيالنا كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي والموجة العذراء يطويها الحنين والضفة السمراء تصغي من سنين والموجة العذراء يطويها الحنين والضفة السمراء تصغي من سنين كأنها أسطورة مجلدة أو صورة مسحورة مجددة أحيت مفاتن المساء بريشة من الضياء تألقت في يد فنان قدير مضى يبعثر النجوم في جوانح الغدير تألقت في يد فنان قدير أطلقت عنانها مع الخيال المزدهر وأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي وأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي إلا مع الفجر الطروبي إن بدت في همسة الزهر الرطيب لماذا رأيت أنجم المساء تستحم في الغدير وشاقها لون السماء حين ذاب في النمير فأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي فأغرقت خيالها